الرسالة الأولى إلى رواد المساجد. يؤسفني ويحزنني ويؤلمني حقيقة، ليس كثيرا لكن يزعج، عندما أدخل إلى المسجد وأجد النعال في كل مكان منثورة، وأحيانا تضايق الذي يدخل، خاصة إذا كان كبيرا في السن أو يكون على العربة أو يكون بعض الأحذية أو النعال يكون فيها مسامير تؤذي الناس. على ماذا؟ ضع نعالك في مكانها حتى لا تؤذي الناس، ما تسوى عليك أن الإنسان يأتي يدعو عليك أو يسبك أو يقول لا بارك الله في من وضع نعاله في طريق الناس. وضعت صناديق لهذه الأحذية، فلنلتزم بوضع أحذيتنا في أماكنها حتى نجدها سريعا ولا نضايق الناس ولا يدعو علينا أحد، ونكون مرتبين كما يقال.